تقول شخص يحلف على شيء ماض كي يفهم صاحبه منه شيء حاضر، فهل هذا جائز أو لا؟ إذا قال يا أخي والله إن هذا صار وهو صادق، والله إن فلان سافر، والله إن فلان أعطاني كذا، والله إن فلان ما أعطاني كذا، والله إن فلان مريض، والله إن فلان ميت، فلا حرج. إذا كان صادقا لا حرج في ذلك، وإن كان كاذب فعليه التوبة، وهذا سمى يوم الغموس. إن كان كاذبا فعليه التوبة لأنه آثم، وإن كان صادقا فلا شيء. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.